قال رحمه الله تعالى: باب من نذر نذرا لم يسمه. قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة يقوله: باب من نذر نذرا لم يسمى. يعني فماذا يصنع؟ أي أنه يكفر كفارة يمين. ولهذا أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الذي فيه كفارة النذر كفارة يمين وهو لفظ عام، فهذا نذر فتكون كفارته كفارة يمين. نعم. قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي. هارون بن عباد الأزدي هو مقبول أخرج له أبو داود. ها؟ مقبول أخرج له أبو داود. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن محمد مولى المغيرة. عن محمد مولى المغيرة وهو مجهول الحال. مجهول الحال. نعم أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن كعب بن علقمة. عن كعب بن علقمة وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. وابو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الخير. عن أبي الخير مرفد بن عبد الله اليزني المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، والحديث الذي هو كفارة النذر كفارة اليمين أخرجه مسلم. قال أبو داود: ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن عقبة. قال أبو داود: ورواه عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة. كعب بن علقمة إيش قال فيه؟ تقدم صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. في السند تقدم. نعم. في السند الأول تقدم. علقمة. إيه. كعب بن علقمة. نعم نعم. ليروي عن أبي الخير. هنا يروي عن ابن شماسة. عن ابن شماسة عن عقبة. عن ابن شماسة وهو عبد الرحمن بن شماسة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عقبة بن عامر. نعم.